والشوق دعاني بالعيون الدامعات ربي طهر لي جناني ربي ألهمني الثبات شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطاء يا بديعا قد تعالى فوق عرش فوق ماء يا محيطا بالبرايا يا مليكا في السماء يا عليما بالنوايا قد أتينا كاظما حاشا إن جئنا عطاشا أن ترد لنا رجاء في ضياع من خطايا في دهاليز الحياة جئت في كفي منايا جئت أرجوك النجاة جئت والقلب ينادي قد شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطاء أي كون يا إلهي أي آيات عظام أي نور عاد فينا بالمنى بعد العتام خالق الأكوان ربي بارئا كل الأنام من إذا تاهت خطانا دلنا رغم الظلام في منايا جئت أرجوك النجاة جئت والقلب ينادي قد شجى روحي صدى جئت مشتاق الحنايا للذي أرجو عطاء يا غريقا في بحار من ضياع أو خطايا ثق برب من أتاه صادقا نال العطايا عادل بر رحيم رازق كل البرايا من أتاه في يقين لن يبالي بالرزايا